لنورك أحتاج يا خالقي، لنورك أحتاج يا خالقي، إذا مد لهمت خطوب الزمن تنير فؤادي لكي أطمئن وأصمد عند اشتداد المحن. عليك اعتمادي فثبت فؤادي وجنب خطايا طريق الفتن. يا مذنبا تتغافى في الصخر أو في الحديد، يا مذنبا تتغافى في الصخر أو في الحديد، ما نقد فيك أتخفى عن الرقيب العتيد، عن الرقيب العتيد، يا مذنبا تتخاف في السفر أو في الحديد، يا مذنبا تتخاف في السفر أو في الحديد، مهما فتفيت عن الرقيب العتيد، ما نقلت فيك أتخفى عن الرقيب العتيد، وعن عليم خبير حديث جلال مجيد، وعن عليم خبير حديث عن الرقيب العتيد، يا منك.